لينك بملك شان الله أكبر. لا لينك مثلي شان والله فقير المصير وفقير المصير له مقاليد السماء ليس كمثله شيء لهم مقاليد السماوات Oh, yeah. ليسك مثل شر ليسك مثل شر ليسك مثل شر Yeah. شرعتكم من الدين ما وصى به نوحا أوحينا ولا علمت وقفنا ذلك قال فلذلك فدعوك كما وَلَا تَتَّبِعُوا لا أحجك بيننا